عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذا درسنا 15 إن شاء الله جل وعلا من تصحيح المفاهيم. ولا زلنا مع العنصر الأول حول الآيات المظلومة، وحديثنا في المرة الماضية كان عن آيات ظلمت وظن الناس بفهمهم الخاطئ لها أن الإسلام قد ظلم المرأة، وذلك أنه جعل شهادتها نصف شهادة الرجل في آية سورة البقرة آية الزيت، وجعل لها نصف الميراث في آية المواريث في سورة النساء، وجعل القوامة للرجل عليها ولم يجعل لها القوامة على الرجل في سورة النساء أيضا في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء. قالوا ومن ظلم الإسلام للمرأة بمنطلق قوامة الرجل عليها أنه أباح له تعدد الزوجات في الوقت الذي لم يبحه للنساء، كما جعل الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة. ونقف الليلة مع الجزئية الأولى، تعدد الزوجات. الشبهة كالآتي: لماذا الإسلام أمر بتعدد الزوجات؟ لماذا إذ أباح الإسلام تعدد الزوجات للرجال لم يبح تعدد الأزواج للنساء؟ ثم كيف هو مباح وقد شرط بالعدل والعدل غير مستطاع بل مستحيل، كما دلت عليه آية سورة النساء في أولها الآية الكريمة: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. إذن الآية اشترطت العدل وذكرت فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة في الوقت الذي قالت فيه الآية الكريمة في نفس السورة ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وما وجه الصلة بين الإقساط لليتامى وبين تعدد الزوجات؟ فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فما صلة هذا بنا؟ وإذا كان الإسلام قد أباح التعدد مقيدا بأربع نسوة فلماذا زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع في عصمته في آن واحد تسع نسوة؟ هذه مجموع شبهات المستشرقين والتي يرددها المستغربون في قضية تعدد الزوجات. والقضية أخذت أكبر من حجمها والعجيب أن الذين يلمزون نظام تعدد الزوجات في الإسلام أكثرهم من المسلمين وأن كثيرا من النساء المسلمات الملتزمات لا يفهمن تعدد الزوجات ولا يرضين به والواحدة منهن مستعدة أن تطلب الطلاق من زوجها ولا يعدد عليها أو أن يفعل ما يشاء خارج البيت مرتكبا المحرمات ومنتهكا الحرمات ولا يأتي لها بضرة. وهذا هو الغريب في المسألة والعجيب في الأمر، وما ذلك إلا بجهل بمعالم هذا الدين. ولو كان عن علم وكان اعتراضا فإنه يورث كفرا والعياذ بالله. والقضية بالغة الأهمية وسخنة وسخنية المسألة لأنه يعني محدش عارف رد الفعل هيكون ايه، لكن بندعو ربنا ينقص ويسلم وتكون المسألة يعني ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. تعدد الزوجات الإسلام أشار إليه في الآية الكريمة التي سمعناها في أوائل سورة النساء، في معرض الحديث عن اليتامى، كان الحديث عن تعدد الزوجات. العشر آيات الأوائل في سورة النساء جلهن عن الأيتام. الآية الأولى أمر بالتقوى على العموم كوصية جامعة، وبعدين تأتي الآية الثانية وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. تقول ده مال ده مال ودرهم بدرهم وشاة لشاة، لكن يأخذ الدرهم الحسن ويضع بدلا منه درهما مزيفا، ويأخذ الشاة الثمينة ويضع بدلا منها شاة نحيفة، ويقول هذه بتلك. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، تخلصوا أموال اليتامى على أموالكم وتصرفوا عليهم وعليكم، ولما يكبروا ما احنا صرفناها وخلصنا منه. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالوا إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، كان الرجل يربي اليتيمة في حجره يكفلها ويكون وصيا عليها، فإن كبرت فأعجبه جمالها وسر بمالها رغب في الزواج بها، لأنها لن تكلفه شيئا، فهو الوصي عليها وهو ولي أمرها، فيأخذها بما لها من مال وجمال دون أن يكلف نفسه شيئا يذكر. فالله عز وجل نهاهم عن أن يفعلوا هذا. الواحد يربي اليتيم يا إما يقسط إليه ويعدل معها ويعطيها حقوقها كاملة ويعطيها مهر المثل كاملة، وإلا فليتزوج أي امرأة شاء بعيدا عن تلك اليتيمة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع دون أن تظلموا اليتامى. وكان من الصور الجاهلية التي رفضها الإسلام، كما أن الرجل كان يرغب في الزواج من اليتيمة التي لها مال وجمال، كان يرغب عن الزواج عن اليتيمة التي لا مال لها ولا جمال لها. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. يبقى الإسلام نهى الرجل أن يرغب في الزواج من اليتيمة لما لها من مال أو جمال، دون ما يقصط معها ويعدل بينها وبين مكيلاتها، كما نهاه أن يرغب عن الزواج بها إذا كن قليلات المال والجمال. ودي عظمة الإسلام في استخدام القسط مع اليتيمات، كما أمر باستخدام القسط مع الأيتام. إذن هذا معنى إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، يبقى ما دام الواحد لا يعدل مع اليتيمات فليتزوج بغيرها مما شاء من النساء مثنى وثلاثة وربع. وقال المفسرون في تفسير آية أيضا نهى الله عز وجل عن الجو وعدم القسط مع اليتامى، وكذا نهى عن الجور وعدم القسط عند التعدد. يعني إذا كان لا يجوز عدم القسط مع اليتامى فكذا لا يجوز عدم القسط عند تعدد الزوجات، فلا بد من العدل في كليهما. فهذا وجه الربط بين الكلام عن اليتامى وتعدد الزوجة. إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فانكحوا، هذا أمر وليس للوجوب، وإنما للإباحة، فالتعدد مباح ليس واجبا ولا فرضا ولا سنة. فانكحوا أمر الإباحة. ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أقصى عدد في جمع الزوجات أربع نسوة. لماذا؟ لأن الرجل يقدر على التعامل مع أربع نسوة لا يزيد، يستطيع أن ينفق عليهم ويستطيع أن يعاشرهن. وفي الوقت الذي أباح الإسلام فيه تعدد الزوجات إلى أربع كان مباحا بلا عدد فيما سبق، كان مباحا بلا قيد ولا شرط. عند أصحاب الرسالات وغير أصحاب الرسالات، فلماذا يعاب الإسلام وحده على شيء جاءت به كل رسالة وكان معمولا به عند كل رسول وعرفته الأمم السابقة؟ يعني عند جميع الأمم كان في تعدد، وتعدد لا يقابله واجب وليس فيه حق. الوثنيون كانوا يعددون الزوجات، الرومان كانوا يعددون الزوجات، الإغريق كانوا يعددون الزوجات، الفرس كانوا يعددون الزوجات، وعلى وجه الخصوص كان الملوك يجمع الواحد منهم 100 زوجة أو يزيد. في الديانة اليهودية إباحة تعدد الزوجات، أنبياء بني إسرائيل تذكر عنهم ترى أنهم كانوا يجمعون 10 زوجات. فمثلا داود عليه السلام كان معه 300 زوجة، سليمان عليه السلام كان معه 700 زوجة و300 جارية، يبقى 1000. واليهود يعيبون على النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع 9 نسوة، ولا يعيبون على داود أنه جمع 300 أو سليمان الذي جمع 700، وهم يعترفون بهذا في التوراة. والشريعة اليهودية لم تحرم التعدد، وليس في الديانة النصرانية ما يمنع من التعدد، وإنما هي قوانين اخترعت ونصوص ابتكرت من أجل تحريم التعدد. وفي الوقت الذي يحرم تعدد الزوجات لدى المسيحية في أوروبا، يباح تعدد الزوجات في المسيحية في أفريقيا. يعني المسيحية في أوروبا تحرم تعدد الزوجات، المسيحية في أفريقيا أو في جنوب أفريقيا تبيح تعدد الزوجات حتى للقساوسة. فأيتهما المسيحية، التي تحرم أم التي تبيح؟ أم أنه الهوى؟ وفي الوقت الذي تحرم أوروبا المسيحية تحرم تعدد الزوجات، تبيح تعدد الصديقات والعشيقات، ويقوم المجتمع الأوروبي كله باسم تعدد العشيقات والصديقات، يحرم الحليلات ويباح القليلات. ومن ثم انتشر الزنا في الأوساط المسيحية في أوروبا، في أمريكا، في المجتمعات التي حرمت تعدد الزوجات انتشر الزنا، وانتشرت نسبة الأطفال غير الشرعيين بنسبة تزيد على 60% في أمريكا وأوروبا، وتزيد على 75% في بعض البلاد. وإنما كان هذا في ظل تحريم تعدد الزوجات، ونسبة الأطفال غير الشرعيين في البلاد التي تطبق تعدد الزوجات لا تكاد تذكر. يقول المستشرقون المنصفون، والفضل يرجع في ذلك إلى مبدأ تعدد الزوجات الذي أقره الإسلام بطهره ونظافته وعفته، بدلا من أن ينشأ الولد لقيطا أو زنيما، ينشأ معروف الحسب والنسب وله حقوقه كاملة. ففي الوقت الذي يحارب فيه تعدد الزوجات يباح تعدد العشيقات بلا قيد ولا شرط ودون حق او واجب، فايهما افضل وايهما اشرف واكرم؟ والاسلام كما قلت لم يخترع تعدد الزوجات ولم يبتكره، وانما جاء الاسلام ليحد منه في الوقت الذي اباح الاسلام فيه تعدد الزوجات باربع، كان من الناس في الجاهلية من تحته 100 نسوة 100 امرأة او يزيد، ومنهم من كان تحته 10 نسوة. ومن الصحابة من اسلم وتحته 10 نسوة 10 نسوة او تحته 8 او 5، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستدعيه ويقول له اختر منهن 4 وفارق الباقي. ان كان 10 يقول له اختر 4 وفارق 6، 8 يقول له اختر 4 وطلق 4، 5 يقول له اختر 4 وفارق 1. اذا التعدد كان موجودا بلا عدد، والإسلام قيده بأربع. أقصى حد للرجل يمكن أن يقوم بواجبه به، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى والثلاثة ورباع. إذن الإسلام قيد العدد بأربعة، وليس كما زعمت الشيعة إن الآية مثنى والثلاثة ورباع المعناها يعني ممكن يجمع 2 مرة وثلاثة مرة وأربعة مرة يبقى المجموع 9. فإن هذا مردود باللغة التي لا تحتمل هذا المعنى، ومردود بصريح السنة وصحيحها، واللي فيها أكثر من حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه من أسلم كغيلان الدمشقي، من أسلم كغيلان الثقفي وتحته 10 نسوة فأمره أن يبقي 4 وأن يفارق الباقي، ومن أسلم وتحته 8 أو 6 أو 5 أو نحو هذا. إذن هن 4، لماذا أباح الإسلام التعدد بأربع؟ لماذا؟ لأسباب شخصية واجتماعية وأخلاقية. أسباب اجتماعية، وذلك إذا زاد عدد النساء على الرجال وكثير من المجتمعات زاد فيها عدد النساء على الرجال حتى في حالة السن، بعض المجتمعات بنسبة 2 من النساء لواحد، بعض المجتمعات 3 لواحد و4 لواحد، وبعض المجتمعات أكثر من هذا. وأيضا تأتي الحروب فتحصد الشباب والرجال وتبقى النساء بلا رجال، إما فتيات لم يتزوج، وإما نساء قد فقدن أزواجهم فترملن. في مثل هاتين الحالتين زيادة عدد النساء على الرجال أو أن الحروب حصدت الآلاف من الشباب والرجال وكثرت النساء ولم تجد من يعولهن، ماذا يجب أن يكون؟ شيء من ثلاثة: إما أن تظل هذه النساء فتيات بدون عائل وبدون زواج، وإما أن تنال قسطها أو حقها في الشهوة والغريزة الجنسية التي طبعت عليها وفطرت فيها، وتكون تسلية للرجال في الحرام، وإما أن يتزوجن فيجمع الرجل مع زوجته زوجة أخرى شريطة أن يكون قادرا وأن يكون مستطيعا ملتزما بشروط تعدد الزوجات. فإذا أردنا أن نناقش هذا، بالنسبة للأمر الأول أن تظل النساء بلا زواج وبلا عائل فهذا أمر فوق طاقتهن، ولا ذنب لهن فيه، فإنهن لم يخلقن أنفسهن ولا اختيار لهن في أمر الخلق، فكون المجتمع يقسو عليهن ويدعهن بدون زواج وبدون عائل مخالفين بذلك الفطر والحقوق الإنسانية الغريبة الإنسانية، فهذا أمر لا يتفق مع الإنسانية ولا مع الفطرة. أما الأمر الثاني كونه يترك لهن الحبل على الغارب ليشعن الفاحشة في المجتمع وليكن أداة من أدوات اللهو والتسلية للرجال في الحرام، فهذا ما لا يتفق مع خلق أو دين ولا تقره أي شريعة سماوية ولا أي خلق إنساني. وللأسف هذا الاحتمال الثاني أو الأمر الثاني هو الذي أخذت به أوروبا وأمريكا، ففي الوقت الذي حرمت فيه تعدد الزوجات أباحت تعدد الصديقات والأشقاء، وفي الوقت الذي يجرم فيه اتخاذ زوجة ثانية حليلة يباح اتخاذ أخريات خليلات. ومن ثم فهذا المجتمع يبوء باسمه ويبوء باسم من قلده ومن سار على نهجه. اما الامر الثالث هو ان يجمع الرجل في عصمته امرأة اخرى او اكثر ما دام يقدر على ذلك وما دام يستطيع العدل ويستطيع الانفاق، فيعق تلك الزوجة ويحافظ على نظافة المجتمع من الانهيار الاخلاقي والتحلل الاجتماعي. وهذا هو الذي اقره الاسلام. الامر الثالث الذي منه الطهر والعفاف والشرف، وتاملوا معي حال اوروبا بعد الحربين العالميتين الاولى والثانيه، وقد حصلت الاف الشباب والرجال، صارت النساء يعرضن انفسهن في فترينات الزينه كما تعرض الملابس في المومياء، وقد علقنا على صدورهن من يرغب في الزواج ونحن ننفق عليه، من يرغب في الزواج بنا ونحن ننفق عليه. ونساء كنا سببا لإشاعة الفوضى الجنسية، وها أنت ترى الحروب لا تحصد بالمئات أو بالآلاف بل بالملايين، وتهجر النساء والفتيات لا زوج ولا عائل. وأظن أن البوسنة والهرسك خير مثال وأوضح دليل، لكن يتركنا في ملاجئ التنصير وفي معسكرات الصرب ليكن ترفيها للجنود الصربيين، يذهبون غدوا وعشية ليروحوا عن أنفسهم مع الفتيات المسلمات والنساء المسلمات، لا تعفى الأطفال منهن ولا العجائب كذلك. ويوما قيل للدول العربية ممكن يتقبل بعض النساء كل رفض، لماذا؟ لأن سياسة تنظيم النسل وتحديد النسل تحول بنا ذلك. ولو جات النساء البصريات عندنا ورغبت الشباب في الزواج الهندي مسألة تكثر الناس، وتكثير نسل المسلمين مرفوض لدى السياسة الصليبية والسياسة الأمريكية، فيغلق هذا الباب تماما وتظل هذه الفتيات هؤلاء النسوة مجرد ملعوبة لكلاب الصرب وتسلية وترفيه للجنود الصربيين. الإسلام قل لا، في المجتمع المسلم يوم أن يوجد مسلمون أحياء، أسمعت إذ لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. يوم أن يوجد مسلمون أحياء يجمع الرجل إلى عصمته زوجة أخرى يعف بها نفسه ويعفها عن الحرام من أجل أن يكون المجتمع مجتمعا طاهرا بعيدا عن الفاحشة والرذيلة. هذه حالات اجتماعية، وهناك حالات شخصية، وأضرب لها أمثلة كالرجل يتزوج ويرغب في الإنجاب ويفاجأ بأن زوجه يعني زوجته عقيم لا تنجب، وكم يتمنى أن يكون له ولد أو أولاد. في مثل حالة عقم الزوج وعدم إنجابه، ماذا يفعل الرجل الذي ساقت نفسه للولد؟ واحدة من اثنتين، إما أن يطلق تلك الزوجة ليأتي الأخرى تنجب له أولاد في ظل القوانين التي تحرم تعدد الزوجات، فيطلق الأولى ليتزوج الأخرى تنجب له أولادا، وإما أن يحافظ عليها ويرعى ودها ويقوم على أمرها ويتزوج بأخرى تؤدي له رغبته في إنجاب الولد، فأيهما أشرف للمرأة؟ وكذا الرجل إذا تزوج بامرأة فابتليت بمرض حال بينها وبين القيام على واجبات الزوجية والبيت، فإما أن يلقي الرجل بها كما يلقي متاعا لا قيمة له ولا وزن ويتزوج أخرى، وإما أن يحافظ عليها ويصون ودها ويحفظ حقوقها ويتزوج بأخرى تقوم بواجبات البيت. وآخر تزوج امرأة وكانت ضعيفة البنية ضعيفة الشهوة لا ترغب في أمر الرجال كثيرا، وكان هو رجلا قويا ذا رغبة قوية وشهوة حادة أو سائرة، فما كانت تصلح معه وما كانت تكفيه، وربما كانت تحيض فتطول مدة حيضها إلى 10 أيام أو إلى 15 يوما، هو لا يقدر على تلك المدة ولا يطيقها، فأيهما أفضل؟ أن يذهب إلى أخرى في الحرام ليفضي بشهوته، أم أنه يتزوج بثانية في الحلال؟ وإذا كان هذا الرجل ممن يسافر أسفارا طويلة ولا يستطيع أن يأخذ زوجته معه، فإذا سافر وغاب بأشهر طويلة فأراد أن يعف نفسه، فهو إما أن تتاح له الفرصة في أن يتزوج بالثانية وتكون حلالا، وإما أنه يفضي بشهوته في الحرام، فأيهما الذي يتفق مع الشرع والخلق؟ في مثل هذه الحالات الشخصية أباح الإسلام تعدد الزوجات للرجل، كذا أباح الإسلام تعدد الزوجات للجانب الأخلاقي، الجانب الأخلاقي لإشاعة الطهر في المجتمع والعفاف وصون الأعراض، وما دام تعدد الزوجات مباحا فباب الحلال مفتوح. أما إن أغلق باب تعدد الزوجات فلم يبق إلا تعدد الخليلات واتخاذ العشيقات والصديقات، ومن ثم تنهار الأخلاق، وبانهيار الأخلاق تنهار المجتمعات، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لمثل هذه الأسباب أباح الإسلام تعدد الزوجات، والرجل يرى امرأة طلقت أو ترملت ولا يرغب فيها الشاب الذي يريد أن يتزوج بفتاة ذكر، فمن لها إذا لم يكن الزوج الذي يستطيع أن يجمع زوجة أخرى لزوجته؟ وفي الوقت الذي ترفض بعض الفتيات وبعض النساء تعدد الزوجات، نجد البعض الآخر يطالبن بذلك. يعني الرجل منا تكون معه الزوجة الواحدة، فإذا عرض عليها أن يجمع معها أخرى وأن يعدد الزوجات رفضت وأخذتها الغير. لكنه إذا تقدم هو لامرأة طلقت أو ترملت، تراها ترفض؟ إنها لا ترفض، ولا تقول له أنا لا أقبل رجلا تزوج بأخرى. إنها في تلك الحال أحوج ما تكون لظل رجل، إنها تريد ربع زوج، يعني تقبل أن تكون زوجة رابعة بدلا من أن تظل بمفردها لا عائلة لها، فضلا عن أن المجتمع لن يتركها، بل من الناس من يلوث سمعتها ويلوث شرفها أو يتعقبها بالمعاكسة أو يحاول أن ينال منها. ففي مثل هذا يتقدم لها الرجل الذي معه ثلاث زوجات وستصبح هي الرابعة، فترغب بكامل إرادتها وتقبل 100%. إنما المرأة التي رفضت إنما هي امرأة ذات أسرة وأنانية، نظرت لنفسها تريد أن تتملك زوجها وحدها، لكن ما وضعت نفسها موضع أختها التي مات زوجها، ويومها تتمنى أن تجد أي إنسان كما يقال في المثل ظل رجل ولا ظل حائط. ثم في الوقت الذي يكثر الكلام عن تعدد الزوجات واتهام الإسلام الذي أباح تعدد الزوجات وجمعيات الغهضة النسائية أخي على طريق الحق، وهنا انتصف الشريف.